صلى مع الإمام ثم لم يتم الفاتحة وركع الإمام. إذا كان هذا الإتمام عدم الإتمام ناتج عن سرعة الإمام أو مثلا عن أن المأموم دخل متأخرا، فإذا كان عن سرعة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ثم يتابع إمامه ولو كان الإمام قد ركع ورفع، لأنه هذا ركن ولا بد من الإتيان به في الصلاة السرية. أما إذا كان هذا ناشئ عن أن الإمام المأموم لحق بالإمام بعد شروعه بالقراءة ومضي وقت ولم يتسع الوقت لقراءة الفاتح، فيقرأ ما يمكنه قراءته ثم يتابع إمامه في الركوع، إذا ركع فاركعوا. وأما إذا كان الحالة الأخيرة أنه سهى وغفل عن إمامه و قرأ شيئا غير كان يقرأ التحيات في الركعة الثالثة مثلا، ثم يتنبه أنه في قيام فيشرع في الفاتحة والإمام قد ركع، فهنا أيضا هذا كالحالة الأولى فيما يقرأ الفاتحة ثم يتابع إمامه.